الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فانتهينا من شرح ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى من بعض المسائل المتعلقة بالضمير، وكان آخر ما رأيناه هو شرح الضمير المستتر وبيان معنى قولهم إن الضمير قد يستتر جوازا وقد يستتر وجوبا، وبينا بالتفصيل مواضع استتار الضمير وجوبا، وهناك موضع لم نذكره بل سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في حينه، وذلك عندما ندرس اسم التفضيل. اسم التفضيل، فإن اسم التفضيل وصف، وإحنا قلنا للوصف حكم الفعل، فمتى استتر الضمير في الفعل جوازا استتر في الوصف جوازا، وإذا استتر في الفعل وجوبا استتر في الوصف وجوبا، لكن اسم التفضيل يستتر فيه الضمير وجوبا أبدا، إلا في مسألة الكحل كما هو معروف، هذه مسألة خاصة، مسألة الكحل يسمونها مسألة الكحل، سنراها إن شاء الله. المهم أن الإنسان كل ما من شيء تراه عاما إنه إن شاء الله تعالى سيقيد في مجالس لاحقة، فقولنا للوصف حكم الفعل ليس على إطلاقه، بل سيأتي أن اسم التفضيل وإن كان ناب مناب فعل لكنه يستتر فيه الضمير وجوبا في شلام، لذلك قالوا لا يرفع اسم التفضيل اسما ظاهرا ولا ضميرا مستترا جوازا، طبعا ما دام لا يرفع اسما ظاهرا اذا لا يحل محله اسم ظاهر، اذا فيستتر وجوبا، صح ولا لا؟ الا في مسألة الكحل قالوا يمكن ان يرفع اسما ظاهرا. هذا فيما يخص تتمة الحديث عن ضمير مستتر. نعود إلى الضمير المتصل، واليوم إن شاء الله تعالى المباحث التي سنتطرق إليها من خلال أبيات ابن مالك، أولا المسألة الأولى هي إذا أمكن أو وجوب اتصال الضمير حال إمكانه، وجوب اتصال الضمير حال إمكانه. المسألة الثانية سنتطرق إليها، طبعا هذا الإجمال، نتطرق أيضا إلى أي الضميرين يقدم عند الاتصال، والمبحث الثالث حكم نون الوقاية، حكم نون الوقاية مع الأفعال والأسماء والحروف، حكم نون الوقاية مع الأسماء والأفعال والحروف، هذه المسائل سنراها إن شاء الله اليوم. أما المسألة الأولى فسبقا أشرنا إلى هذا المبحث قائلين مش قلنا إذا أمكن وصل الضمير لم يجوز انفصاله، لماذا؟ لأن القصد من الإتيان بالضمير هو طلب الاختصار، طلب الاختصار، فكيف تدع غاية الاختصار إلى دونها؟ فما دام الاختصار لا يقع إلا بالضمير المتصل فحاول أن لا تبرح هذا الضمير المتصل إلى غيره، لذلك وجوب اتصال الضمير حال إمكانه، وجوب اتصال الضمير حال إذا أمكن اتصال الضمير فيجب، تمام؟ علاش قالوا حال إمكانه؟ لأنه أحيانا لا يمكن اتصال الضمير في المسائل مثلا المعروفة بالحصر، إذا أردنا الحصر مثلا نقول ما جاء إلا أنت، ما نقولش ما جئت إلا، ما جئت إلا، ما جاء إلا أنت، هنا لماذا فصلنا؟ لأنه لا يمكن وصل الضمير. لماذا؟ لأن الضمير المتصل لا يقع بعد إلا. لذلك احنا نقول حال إمكان. فإذا أمكن وصل الضمير لا يجوز انفصال. إذا نقول الآن دك تفصيل هذا المسائل. أولا لا يجوز الإتيان بالضمير المنفصل عند إمكان الإتيان بالضمير المتصل إلا في مسائل ثلاث. إلا في مسائل ثلاث. يعني الأصل أنه لا يجوز. يجوز نقول قام أنا على ما كش قال إلا قام أنا قام أنا. يجوز نقول قام أنا. قال قلت أنت لا صواب صحيح. وش قلت باللي لا يجوز أن أقول قام أنا. وش لازم نقول؟ لماذا؟ جيد هذه ما شاء الله. لا يجوز أن أقول قام أنا لأنه يمكن أن أقول قمت. ومتى أمكن؟ أعطيك صح. هذا كيف تجيب هكذا؟ إذا سألك لماذا تقول القاعدة؟ لأنه إذا أمكن الإتيان بالضمير المتصل لا يجوز الإتيان بالضمير المنفصل. هذا هو الجواب. هذا هو الجواب. وحكي شخصك لماذا ما يجوز نقول قام أنا؟ لأنه يمكن الإتيان بالضمير المتصل. ومتى أمكن الإتيان بالضمير المتصل لا يجوز العدول إلى الضمير المنفصل. قام أنا يجوز نقول قمت. خلاص لا يجوز تقول قام أنا. فهم؟ يأتيك واحد يقول لك حتى في الضرورة الشرعية. قل الضرورة أحكامها خلينا ما تك الاختيار ما يطير. لكن احنا نحكي في حالة الاختيار. حالة الاضطرار قد يباح للشاعر ان يأتي بالضمير المنفصل مع انه قادر ان يأتي بالضمير المتصل. لكن هذه لماذا؟ ما الذي اباحها له؟ الضرورة. نحو قول الشاعر بالباعث الوارث الاموات قد ضمنت اياهم الارض في دهر الدهارير. او يقسم بالباعث. من هو الباعث؟ هو الله. يقسم بالباعث الوارث. الوارث هو الذي ترجع اليه الاشياء. لذلك سمي الوارث رجع إليه المال. بالباعث الوارث الأموات الذي يرث الأموات قد ضمنت أي قد حوت. قد ضمنت لذلك يقول تضمن كلامه أي قد حوى كلامه. قد ضمنت إياهم الأرض. ضمنت إياهم الأرض يعني المفروض وش يقول؟ ضمنتهم الأرض. ضمنتهم الأرض لماذا؟ ما دام يمكن اذا امكن الاتيان بالضمير المتصل لا يجوز الاتيان بالضمير المنفصل. قالوا لي قال ان هو انا راني في شعر والشعر ضروره. قلنا له معلش. لكن هل يقاس على هذا؟ لا لا يقاس على هذا. لماذا؟ انا هذا شعر. قد ضمنت اي قد حوتهم الارض. او يتكلم عن الاموات. قد ضمنت اياهم الارض في دهر الدهارير اي زمن الغابر في دهر الدهارير. والدهارير هي تطلق على الحوادث. الحوادث والمدلهمات الأمور العظائم التي تحدث هنا في دهر الدهارير. أين الشاهد؟ لا يجوز أن أقول قام أنا إذا أمكن أن أقول قمت. ما قام إلا أنا. صحيح؟ لماذا؟ لأنه لا يجوز أن أقول ما قام إلا تو لأن الضمير المتصل يأتي بعد إلا. إذا شوف متى أمكن الإتيان بالضمير المتصل لا يجوز العدول عن الضمير المنفصل. لا يجوز عنه إلى الضمير المنفصل. لكن هناك مسائل أمكن الإتيان فيها بالضمير المتصل ومع ذلك جيء بالضمير المنفصل. أمكن وأمكن. هذا استثناء إلا في مسائل ثلاث. المسألة الأولى في باب سأل. باب سأل. ما هو باب سأل؟ وعندنا الباب الثاني باب ظن. باب ظن من أخوات ظن خالة. إذا كان يسميه باب خالة زمانا. شو الخالة بمعنى أخت الأم؟ لا خالة بمعنى في الماضي. خالة يا خالو. ما دام ان خالة من اخوات ظنة، كان يسميه باب ظنة، ما يقولش باب خالة، ويقول باب خالة ما يقولش باب ظنة، لكن الصواب أن نقول باب. لماذا؟ لأن الظنة هي أم الباب. قالوا باب سأل، سأل وش قلت باب سأل وأخواته يعني. ما هو باب سأل؟ كان يسميه باب أعطى، كان يسميه باب كسر، ما لقونا محبسوا البيب أنا رم كثروا فأعطونا الضابط، سمينا باب سأل. ونحن نقصد، شوف جيدا، نحن نقصد كل فعل ينصب مفعولين، ونقصد بباب ظنة كل فعل ينصب مفعولين. شت كل فعل ينصب مفعولين، كل فعل ينصب مفعولين، شو الفرق؟ لماذا لم تجعلهما بابا واحد؟ فنقول الفرق بين باب سأل وباب ظنة، ظنة وأخواتها 14 فعل ينصب بفعل القلب جزء ابتداء، يعني رأى خال علمت وجد، ظن حسبت وزعمت ما عد حاجة دار، وجعل الذك اعتقد، وهب تعلم، والتي كصير، ايضا بينصب مبتدا وخبر. جاء 14 فعل هي اخوات ظن محصورة، محصورة، وسأل غير محصور. ها هو الفرق، سأل محصور، ظن محصور، وسأل غير محصور، هذا الفارق. فارق ثاني كيف نضبط؟ أنا أعطيك ضوابط. ظن أخواتها وش قلت أنا في أول البيت؟ انصب بفعل القلب جزء أي ابتداء، تدخل على المفعولين أصلهما مبتدأ، أصلهما مبتدأ وخبر، هذه شكون؟ ظن أخواتها. إذا هنا نكمل، تدخل على تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، أصلهما مبتدأ وخبر، هذه ظنة وأخوات، تدخل على المفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. بخلاف سأل وأعطى، بخلاف سأل وأعطى، تدخل على مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر، ليس أصلهما مبتدأ وخبرا. عرفت ما الفرق؟ الفرق من جهتين، الجهة الأولى أن الظن وأخواتها تدخل على مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، وسأل تدخل على مفعولين ليس أصل مبتدأ وخبر وهو غير محصور. نعطيك مثال، كسوت الفقير جبة، وأعطيت الفقير درهما، وسألت العالم سؤالا. كسوت فعل وفاعل، أعطيت فعل وفاعل، سألت فعل وفاعل. الفقيرة جبة، الفقيرة مفعول أول، جبة مفعول ثاني، شحال فيها من مفعول واحد. الفقيرة مفعول أول، درهما، درهم بزاف، درهما، درهم مفعول ثاني، سألت العالم، العالم مفعول أول، سؤالا مفعول ثاني. هذا شوف، كاس أعطس سأل، أفعال لا حصر لها، كل فعل ينصب اثنين أصله ما ليس مبتدأ وخبر. انزع شوف الفعل، هل تستطيع أن تقول الفقير جبة؟ هل تستطيع أن تقول الفقير درهم؟ هل تستطيع تقول العالم سؤال؟ لا، هذا لا يمكن. إذن دل هذا على أن أصلهما ليس مبتدأ وخبر. لو كان أصلهما مبتدأ وخبر لصح الكلام، بخلاف لو قلت ظننت زيدا عالما، وخلت بكرا جاهلا. ظننت زيدا عالما، ظننت وخلت فعلان، زيدا فعل أول، عالما فعل ثاني، بكرا فعل أول، جاهلا فعل ثاني. انزع ظننت وخلت، وش تقول لي؟ زيد عالم وبكر جاهل، صح الكلام ولا لا؟ إذا هذا دل على أن أصلهما مبتدأ وخبر. إذا ما استطعت أن تنزع الفعل وصح الكلام فاعلم أنه من باب ظن. متى نزعت الفعل ورأيت أن الفعل لا يستقيم، الكلام لا يستقيم، فاعلم أنه من أخوات سأل. ما خوات سأل مو بس ثلاث، كل فعل انت تعديه هو اصله يتعدى الواحد، انت تزيد له همزه التعديل تزيد له التضعيف يصير يتعدى اثنين، ليس اصله مبتدا وخبر. فهم مثلا فهم زيد المساله، فهم زيد المساله شحال هذا تعدى واحد، حبيت نرجع يتعدى اثنين وش نقول لك؟ افهمت افهمت زيدا المساله شحال لا صار يتعدى، صار يتعدى اثنين. هل اصله مبتدا وخبر؟ اصله ما ليس مبتدا وخبر، بدليل ما نقدرش نقول زيد المسألة. إذا هل يمكن إنسان أن يقول باب سأل محصور؟ لا يمكن، ليس بمحصور، باب سأل غير محصور وينسب مفعولين ليس أصلهما مبتدا وخبرا، باب ظن محصور وينسب مفعولين أصلهما مبتدا وخبرا. فلما افترق في هذا فرقنا بينهما. سيد راح يفترقان أن العلماء اختلفوا في أيهما أرجح، الوصل أو الفصل. فمثلا وش تقول؟ سألت سألتك الكتابة، سألتك الكتابة، رجع لي الكتاب ضمير، سألتكه سألتكه، أين المفعول الأول؟ الكاف. أين المفعول الثاني؟ اثنين الهاء، هذا هو الثاني. سألتك، هل يجوز أن أقول سألتك إياه؟ سألتك إياه، شوف الآن القاعدة وش تقول؟ لا يجوز الإتيان بالضمير المنفصل إذا تأتى أن يأتي الضمير المتصل. أنت هنا تقدر تقول سألتكه، القاعدة وش تقول؟ ما لما تقول سألتك إياه، لاحظت؟ ما دام تقدر تقول سألتكه، شو ماذا تقول سألتك إياه؟ القاعدة تقول متى تأتى أن يؤتى بالضمير المتصل لا يجوز أن يؤتى بالضمير المنفصل. فلو بقينا على هذا التقعيد العام لمنعنا قولنا سألتك إياه، لأنه يمكن الإتيان بالضمير المتصل. مع ذلك ظاهر كلام سيبويه رحمه الله وجوب الوصل. سيبويه ظاهر كلامه وجوب الوصل، يرى الوجوب. سألتكه، واللي يقول عنده هو سألتك إياه عنده أخطأ. وحجته أن القرآن ما أتى إلا بهذا، إن يسألكموها أنلزمكموها. فهم يسألكموها، يسأل إن يسألكموها، إن حرف شرط جازم، يسأل مضارع مجزوم بإن مجزومين السكون وهو فعل الشرط فعل الأول، الكاف مفعول الأول، الميم ميم الجمع، الواو الإشباع، الهاء مفعول ثاني، الضميران كلاهما متصل. على مذهب سيبويه يجب تقول يسألكموها، على مذهب الجمهور جائز تقول إن يسألكموها، ويجوز تقول إن يسألكم إياها. سيبويه شد في هذا ظاهر كلامه، واستدل الجمهور بأبيات من الشعر. وش قالهم سيبويه؟ الشعر ليس عندي، لا ليس عندي بقاعدة أقيس عليه. لماذا؟ قال لك نحن أجزنا وقوع أكثر من ذلك في الشعر، جوزنا أن أقول ضربت إياهم في الشعر، ضربت إياهم جاز الشعر، لكن هذا لا يعني باللي في النثر جائز باتفاقنا. الجمهور ايش قالوا؟ يجوز قول ضربت إياهم في الشعر، صح في النثر ضربتهم، مجيش قول ضربت إياهم. إذا قالوا ما تحتجوليش بالشعر، أعطوني النثر. فجاءوا إليه بالحديث المعروف في مسند الإمام أحمد والسنن، والنبي صلى الله عليه وسلم يحض على العناية بالرقيق، ونحن نعلم الحمد لله أن الله عز وجل قد أمرنا بالرقاب عشان يرأف ويرحم من تحت أيديه من الموالي ملكة أيمانكم. نبي صلى الله عليه وسلم راح يموت يقولنا الصلاة الصلاة وما ملكة أيمانكم، يعني بالك وتظلموه بالك وتحقرهم، وأوصى بإطعام المولى كما تطعم تكسوه مما تكسوه. قال في بداية الحديث إن الله قد ملككم إياهم، ملككم إياهم ولو شاء لو شاء لملكهم إياكم. يعني الله عز وجل نعمة منه سبحانه أنه جعلكم أحرارا وملككم هؤلاء، فارحموهم ولو شاء لقلب ولملكهم إياكم، ملكهم إياكم. فهم إذن هذا نفهم منه رفق بالعبيد. أين الشاهد؟ واضح، ملككم إياهم مع إمكان الوصل أتى بالفصل، فدل على أن الوصل وصل راجح لا واجب. تبعنا في باب سأله الوصل راجح عند الجمهور واجب عند السيبويه في باب ظن، ظن اللي هو سماه خالة، قال واحد رأى فلانا من بعيد فظنه زيدا فأقرب إليه فقال ظننتني زيدا؟ فقال له ظننتكه، صحيح بإجماع ظننتكه، صحيح بالإجماع. لماذا؟ متى أمكن الاتصال؟ لا يعدل إلى الانفصال. لماذا تقول ظننتك إياه؟ قل ظننتك هو، ظننت فعل وفاعل والكاف مفعول أول والهاء مفعول ثاني، ظننتكه صح جيد. الآن هل يجب؟ والحدث فيه خلاف، ومن قال هناك من قال بالوجوب أم لا، قالوا لا لم يقل أحد بالوجوب في باب ظن، ولكنهم اختلفوا في أيهما أرجح. فظاهر كلام سيبويه رحمه الله أن الوصل أرجح، أن كلام سيبويه الفصل أرجح، ظاهر كلامه أن الفصل أرجح. ومذهب ابن مالك رحمه الله أن الوصل أرجح، لذلك وش قال كذاك خلتانيه واتصال اختاروا غير اختار الانفصال. وهذا يعزى إلى سيبويه رحمه أنه اختار الانفصال. يعني عند سيبويه وش تقول؟ أظننتني زيدا؟ وش الجواب عند سيبويه؟ أفضل ظننتك إياه. وعند ابن مالك لا، الأفضل ظننتك ظننتك، ولكن اتفقوا على الجواز. شو الفرق بين باب سأل وباب ظن؟ باب ظن اختلفوا، باب سأل اختلفوا في الوجوب ورجحوا الوصل، باب ظن اتفقوا على الجواز واختلفوا في الراجح. لذلك فرقنا بينهما من عدة أوجه، من باب أن سأل غير محصور وينصب مفعولين أصل مبتدأ خبر واختلف في وجوب الوصل فيه، وباب ظن محبابه محصور. ثانيا ينصب مفعولين أصل مبتدأ وخبر. ثالثا اتفقوا على جواز الوصل والفصل فيه إلا أن اختلفوا في الراجح، فذهب بعضهم إلى أن الوصل أرجح، وذهب غير بعضهم الآخر إلى أن الفصل أرجح. ما يهمنا، مهم جائز. قفنا مسألة ثالثة وهي إذا كان الضمير الثاني، الضمير الثاني خبر كان. إذا نقول مسألة ثالثة خبر كان، خبر كان، فهنا هنا واحد يجي يسألك. طبعا الأمثلة هذه هي التي تقرب الكلام، فيقول أنت كنت أعلم من ما أنت عليه الآن، فيقول لك العالم كنته، العالم كنته، أو كنت صالحا. نعم الصالح كنته، أي الصالح كنت إياه. كيف نعرف الصالح؟ مبتدأ، كنت فعل ماضي ناقص، والتاء اسمها، والهاء ضمير متصل مبني في محل النصب، خبر كان، خبر كان. الصالح كنته، الصديق كنته، فهم. فهنا المفروض لا يختلفون، المفروض لا يختلف، لكن نذكر هذا الخلاف باب الأمانة العلمية، اختلف في جوازه وعدم جوازه أولا. والصواب جوازه، والصواب جوازه، أن يجوز وصل الضمير اللي هو خبر كان بكان، انتبهنا. واختلفوا في أيهما أرجح، أي ترجح الفصل أم الوصل، فهم، أي ترجح الوصل أم الفصل. فرجح ابن مالك الوصل، ورجح سيبويه الفصل. رجح ابن مالك الوصل، لماذا؟ لأن الأصل متى أمكن وصل الضمير لا يعدل إلى الفصل، لا يعدل إلى الفصل. أقعد ابن مالك على الأصل. سيبويه، سيبوي قال الفصل أرجح، يعني تقول الصديق كنت إياه. لكن نلاحظ أن مذهب ابن مالك في المسائل الثلاث ترجيح الوصل بقاء على الأصل. قالك متى تأتى، متى أمكن وصل الضمير فلا نعدل إلى نفسه. سيبويه رحمه الله إن صح عنه هذا العزم نراه يعني يخالف هذا الأصل، فمثلا يوجبه في باب سأل يرجح غيره في باب ضمى وكان. ابن مالك قعد على الأصل، متى تأتى وصل الضمير لا يعدل إلى الفصل، اتفقنا. والصواب هو مذهب ابن مالك رحمه الله في المسائل الثلاثة. فمثلا يستدل رحمه الله تعالى بأبيات من الشعر الجديد بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، حديث معروف صحيحين، في قصة ابن صياد مسيح الدجال، إن يكون هو فلن تسلط عليه، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. معلومة القصة، النبي صلى الله عليه وسلم قالها لعمر الخطاب لما أراد أن يقتل ذلكم الصبي وهو ابن صائد أو ابن صياد، فقال له قد أضمرت أو خبأت لك خبيئا، أي أضمرت لك شيئا، إن كنت تدعي أنك يأتيك خبر السماء، لأن ابن صياد كان يأتيه الجن ويسترقون السمع ويخبرونه بما هو واقع. فالتبس أمره على الصحابة، فالتبس أمره على الصحابة رضي الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه قد خرج، ظن أن المسيح الدجال خارج خلاص، فراقبه مرة حتى سمعه يتحدث، فأراد أن يقترب من وراء النخل، فرأته أمه فقالت يا صائد هذا محمد صلى الله عليه وسلم، فهرب. فقال لو لم تخبره لتبين لأمره، وكان سمعت بكشه يقول لتبين لأمره. ثم دعا هرواح قد خبأت لك خبيئا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أضمر شيء في نفسه، خبأت لك. يقال، يقال النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة كانت تنزل سورة الدخان، كانت تنزل سورة الدخان، لكن هذا ضعيف لأن سورة الدخان مكية وليست مدنية، سورة الدخان مكية، يعني كيف تنزل الآن؟ لكن يمكن نقول أن الملائكة كانت راح تخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء عن الدخان، عن الدخان. فأضمر النبي صلى الله عليه وسلم الدخان في نفسه، فقال له قل لي وشان الداخل مخبي لك، فقال الدخ. والجن عندما أراد أن تسترق السماء رجمتها الملائكة، فشنو سمعت غير نصف كلمة الدخ، يلا الدخ إلى دخان للدوخة، والمهم دخ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك، والو أنت، إنما يلبس عليه الشيطان، يعني ما شيء هو. فالمهم عمر الخطاب في تلك العلقة قال دعني أضرب عنقه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن يكونه إذا كان المسيح الدجال فلن تسلط عليه، يعني مش انت راح تقتلوا عيسى، هذه عقيدة أهل السنة، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. لا المهم الشاهد أين هو؟ إن يكنه، إن يكنه أي إن يكن إياه، كيف نعرب؟ إن يكنه، إن حرف شرط جازم مبني على السكون محمد العرب، يكن مضارع ناقص مجزوم بإن وعزمه السكون. واسمه كان ضمير مستتر تقديره هو يعود على ابن صائد، والهاء ضمير متصل مبني في محل نصب خبر، فلن تسلط، لن في الفاء وقع في جواب الشرط، لن حرف نفي هو نصب واستقبال، تسلط فعل مضارع منصوب به لن نصب الفتحة، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، عليه جواب مجرور متعلق بتسلط، والجملة في محل جزم جواب الشرط إن، فلن تسلط عليه. إذن هنا لو قال إن يكن إياه فلن تسلط عليه جائز، مع أنه الأصل هو الوصل، لكن معليش إذن متى أمكن وصل الضمير؟ لم يجوز فصله إلا في هذه المسائل، والترجيح يبقى متنازع في بين العلم، والصواب الوصل، والصواب الوصل أفضل. صح، طبعا قد نلجأ إلى وجوب الفصل إلى لعارض، لعارض آخر، ثم قد نلجأ إلى وجوب الفصل لعارض، فمثلا لو أردنا، لو اجتمع لدينا ضميران، لو اجتمع لدينا ضميران اثنان أيهما يقدم؟ وقد اختلفا في الرتبة، يعني أحدهما للمتكلم والآخر للمخاطب، أو أحدهما للمتكلم والآخر للغائب، أو أحدهما للمخاطب والثاني للغائب، اختلفت الرتبة. يعني احنا الضمير عندنا ضمير متكلم وضمير مخاطب وضمير غائب، يعني وقعنا في كلام اجتمع لنا ضميران متصلان، أيهما يقدم؟ قالوا يقدم الأعرف، فأعرف الضمائر هو المتكلم ثم المخاطب ثم الغائب. فمثلا وش تقول؟ ملكتكه لملكتهك، ملكتكه صح، ملكتكه، يجوش تقول ملكتهك ثم صح، فوش يجوش تقول ملكت ملكتنيه ولا ملكت هوني، وش تقول؟ وش تقول؟ ما تقول هاشي اصلا، ليش؟ يلا وش تقول؟ ملكتنيه، علاش؟ لان الياء اعرف من الهاء، مفهوم؟ لكن اردت ان اقدم غيره، اردت ان اقدم غير الاعرف، لا يجوز لك تقدم غير، اردت ان اقدم غير الاعرف، فنقول يجب عليك الفصل. اذا وش تقول؟ ملكته إياي، ملكتك إياي، أو ملكته إياك، يجوش تقول ملكتهك، ملكته إياك، مفهوم؟ هذا عارض آخر سنأتي عليه. إذن ماذا المسألة الثانية؟ أي الضميرين يقدم عند الاتصال؟ الأعرف. فعند الانفصال قدم ما شئت، ثم عند الاتصال قدم الأعرف، وعند الانفصال قدم وش حبيت، ما ينتفصل. طب أنا إذا عند الاتصال يقدم الأعرف، وعند الانفصال يقدم قدم ما شئت في حالة الانفصال، تقول ملكتك إياه صحيح، ملكتك إياه صحيح، ملكتكه صحيح، ملكته إياك صحيح، ملكتهك خطأ. أعيد، ركزوا معنا، ما مش قاعد معايا واحد يخم العشية وش يأكل الآخر، خليكم معايا، هاي افطنت، هاي ألزمتكه صحيح، ألزمتهك خطأ، ألزمتك إياه صحيح، ألزمته إياك. سيدنا شوف عند الفصل براسك، عند الوصل إياك أن تقدم الأضعف، بل قدم الأعرف، مفهوم؟ جيد صح. لكن ألا ترون إذا اتحد الضميران في الرتبة، لا قليل لكن يمكن، إذا اتحد الضميران في الرتبة، احنا نشوف إذا اختلف الضميران في الرتبة وش نقدمه؟ إذا نقول أي الضميرين يقدم عند الاتصال؟ ننظر إن اختلف في الرتبة فيقدم الأعرف في الاتصال وقدم ما شئت في الانفصال. إن اختلف في الرتبة إن اتحد في الرتبة، وهذا قليل. مثلا يجي إنسان العبد ويقول له أسمع لقد ملكتك نفسك، ملكتك نفسك خلاص روح أكرك حر، حبي يستعمل الضمير في نفسك ملكتك ك، يعني ملكتك إياك، مش صحيح ملكتك ك، هم بقى هون شوفها ها إيه بطل حرية، ما كش جا حرية مش محرية. أو روح قل له لقد ملكته هو، شنو هذا؟ أو عبالك تروح تخبر واحد عبالك الله ملكني، وش تقول ملكني وش تقول له؟ مفهوم؟ فقال العلماء إذا اتحد في الرتبة يجب الفصل، يجب الفصل، إذا اتحد في الرتبة يجب الفصل. قول ملكتك إياك، ملكته إياه، ملكتني إياي، يجب الفصل. إذا لاحظوا قد يجب الفصل لعارض، قد يجب الفصل لعارض، العارض هذا شو هو؟ هو في الحقيقة يرجع على شيء ثقل الكلام، ثقل الكلام يعني ثقل الكلام ثقل المعنى، اتفقنا؟ حش باش تقولوا ملكتك ملكتك ك، قد في تفصيل هناك آخر. بعض العلماء قال لك نعم يجوز الوصل مع اتحاد الرتبة إذا اختلفا في اللفظ، مثلا أتكلم على رجل ملكته امرأة، ملكته إياها أفضل، ملكته إياها أفضل، لماذا أفضل؟ بالعكس بعضهم اتحد الرتبة لازم نفصل، بعضهم قال واجب ملكته إياها، لكن قالوا لما اختلف في اللفظ قالوا جائز ملكتهها، ملكتهها أو ملكتهاه، فهم؟ أو الجمع، واحد جمع واحد مفرد، ملكتهموه، ملكتهموه، اتفقنا؟ لكن هذا هل هو جار على اللغة الفصحى؟ لا، ليس جاري على اللغة الفصحى، هذا استثناء بعض العلم. قالوا انتبهوا إذا اجتمع لنا ضميران متصلان، إذا اجتمع لنا ضميران أيهما يقدم؟ وش نقوله؟ ننظر إن اختلف في الرتبة فيقدم الأعرف عند الاتصال ويقدم ما شاء في الانفصال، إذا اختلف في الرتبة يجب إذا اتحدوا في الرتبة يجب الفصل، إلا إذا كان الضميران للغائب واختلف في اللفظ فجوز بعضهم الوصل. أعيد حتى ترسخ في الدين بإذن الله، حتى ترسخ في الدين بإذن الله. الأصل إذا أمكن الوصل لم يعدل إلى الفصل إلا في مسائل ثلاث، باب سأل، باب ظن، باب كان، خلاص. لو كان لدي ضميران متصلان أيهما يقدم؟ يقدم الأعرف. لماذا اشترط الاتصال؟ اشترط الاتصال لأنه لو كان منفصلين لقدمت ما شئت، لكن ما دام متصلين يقدم الأعرف، يقدم الأعرف إذا اختلف في الرتبة. إذا اتحد في الرتبة يجب الفصل، وقد تسامح بعض العلمين في الضمير الغائب بشرط اختلاف اللفظ، بشرط اختلاف، فنلاحظ أن هذه رخصة قيدت بشروط، فهم؟ قال ابن مالك رحمه الله وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، فهم؟ وش تفهم هذا الكلام؟ أن الأصل هو اتصال ضمير، وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. صح. بعدين ايش قال؟ وصل أو افصل كما تحب. وصل أو افصل، هاء سلنيه، سلنيه أين الضميران؟ الياء والهاء. وصل أو افصل، هاء سلنيه، فأقول سلني إياه، المفروض لا. وصل أو افصل هاء سلنيه وما أشبهه، وش يقصد؟ أعطى وكسى وملك وبابه. وصل أو افصل هاء سلنيه وما أشبهه في كنته، إذا كان الضمير الثاني خبر لكان، في كنته الخلف انتمى، الخلاف ارتفع، الخلف هو الخلاف، وانتمى بمعنى ارتفع، ومنه رفع الحديث ينميه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفه، قال أنس بن مالك ينميه، أي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في كنته الخلف انتمى كذاك خلتانيه، وش ماذا كذاك خلتانيه، وش به ضمى أخواته، وش بهم، أي الخلاف أيضا انتمى كذاك خلتانيه، أي كذلك اختلف العلماء واتصال واتصال في هذين هاتين المسألتين، كنته وخلتانيه، اختار غير اختار الانفصال، يقصد سيباوي. وضحت الابيات؟ قال بعدين وش قال؟ وقدم الاخص في اتصالي، اي الاعرف، قدمه في الاتصال، وقدم ما شئت في انفصالي، وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا، وقد يبيح الغيب، اي ضمير الغائب، فيه وصلا، لكن بشرط لم يذكره في النظم، واذا اختلف في اللفظ. فهم هذا ان شاء الله، فهم الابيات، انا يهمني الابيات، ما يهمني هم الابيات مفهومة. يلا، قال الشارح رحمه الله تعالى: وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، كل موضع أمكن أن يؤتى فيه بالضمير المتصل. تبعوا معي بارك الله فيكم، ما عندوش الكتاب يتبع مع اللي عنده كتاب أفضل. كل موضع أمكن أن يؤتى فيه بالضمير المتصل لا يجوز العدول عنه إلى المنفصل إلا فيما سيذكره المصنف. فلا تقول في أكرمتك أكرمت إياك، لأنه يمكن الإتيان بالمتصل أكرمت إياك، مالك أكرمتك، فتقول أكرمتك. طبعا أنتم بينوا العلل، لأن المقصود من المجيء بالضمير هو الاختصار، فإن لم يكن الإتيان بالمتصل تعين المنفصل إذا لم يمكن، نحو إياك أكرمت. لماذا ما قدرش نجيب الضمير المتصل هنا؟ لأنه لا يبتدأ به الضمير المتصل، تعريفه وذو اتصال منه ما لا يبتدأ. صح. وقد جاء الضمير في الشعر منفصلا مع إمكان الإتيان به متصلا في الشعر، كقوله: بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير. كيف نعرف بالباعث؟ باء حرف جر وقسم، حرف جر وقسم، الباعث اسم مجرور مقسم به بالباء، وعلامة جره كسرة، جر مجرور متعلق بفعل قسم محذوف. وجوبا ولا جوازا؟ جوازا، مع الباء جوازا، مع الواو والتاء وجوبا. يكون حرف الجر إذا كان حرف الجر والقسم هو التاء والواو يجب حذف الفعل، ما يجوز تقول أقسم والله ولا أقسم تالله، لا يجوز ذكر كلمة أقسم. لكن لو كان حرف القسم الباء جاز ذكر الفعل وحذفه، فنقول بالباء جام جروم تعلق محذوف فعل قسم محذوف جواز. الوارث نعت للباعث، ونعت المجرور مجرور مثله. الأموات مضاف إليه، لأنه أموات الباعث الوارث مضاف، والأموات مضاف إليه. ولا يقول النقائل كيف اجتمعت ال مع الإضافة، لا يقول النقائل هذه لماذا؟ لأن هذا وصف، والوصف يجوز أن يحل بال إذا كان المضاف إليه معمولا له. ألا ترى أنه يمكنك أن تقول بالباعث الوارث الأموات؟ ترى يمكن؟ يمكن. إذن فلما كان معمولا له جاز أن يدخل عليه ال، فتعرب الوارث الأموات، الأموات مضاف إليه مجرور لفظا منصوب حكما لأنه مفعول به للوارث، قد مفعول به، نعم، لمن؟ لمن؟ لمن؟ لا، وارث الأموات، وارث الأموات، قد ضمنت، قد حرف تحقيق ضمن في الماض والتاء التأنيث الساكن، والجملة هذه قد ضمنت إياهم الأرض لا محل من الإعراب. لماذا؟ جواب القسم لا محل له من الإعراب دائما. قد ضمنت إياهم، إياهم ضمير منفصل مبني في محل نصب مفعول به لضامنة، وهذا هو الشاهد، المفروض يقول ضمنتهم. الأرض فاعل لضمنت، في دهر الدهارير، في دهر جاوم جر متعلق بضمنت ومضاف الدهارير مضاف إليه، هذا هو الشاهد. وقال المصنف أو قال الناظم وصل أو افصل ها أسلنيه وما أشباهه في كنته الخلف انتمى كذاك خلتنيه واتصالا أختار غير اختار الانفصالا. أشار في هذين البيتين إلى المواضع التي يجوز أن يؤتى فيها بضمير منفصلا مع إمكان أن يؤتى به متصلا. الأفضل، الأفضل الإنسان يكتب الأعداد تاع المسائل، تقول ثلاثة يجوز في ثلث مسائل. فأشار بقوله سلنيه إلى ما يتعدى إلى مفعولين، الثاني منهما ليس خبرا في الأصل، أي ليس من باب ظن وأخوته، صح، وهما ضميران نحو الدرهم سلنيه، فيجوز لك في هاء سلنيه الاتصال نحو سلنيه والانفصال نحو سلني إياه، وكذلك كل فعل أشبه نحو الدرهم أعطيتك وأعطيتك إياه. إذن شو نقول؟ باب سأل باب الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصل مبتدا خبر. وظاهر كلام المصنف أنه يجوز في هذه المسألة الانفصال والاتصال على السواء، وهو ظاهر كلام أكثر النحويين، وظاهر كلام سيبويه، وظاهر كلام سيبويه أن الاتصال فيها واجب وأن الانفصال مخصوص بالشعر. قلنا استدل بأنه في القرآن لم يأتي إلا متصلا نحو أثقفكم يسألكموها أنلزمكموها فسيكفيكهم، فسيكفيكهم الله، يكفيكهم، ما قالش يكفيك إياهم الله، فسيكفيكهم عندك سيبا وهي ضربة صح. وأشار بقوله في كنته الخلف انتمى، طبعا شو بين الصحيح أنه جائز بدليل إن الله قد ملككم إياه. وأشار بقوله شو لو حافظ اللفظ تاع، شو لو حافظ اللفظ تاع الحديث تاع قل والله أحد، فضل قل والله أحد، في حديث الذي كان يقرأ دائما سورة قل والله أحد، فاشتكي رفع أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حملك على ذلك، فقال إني أحبها، قال حبك جاء قلت إياه. لماذا هنا إياه؟ حبك إياه جل وصل ولا جل فصل؟ عبكم على جل فصل، لماذا؟ لماذا حبك إياه؟ لا لا لا، تعرفوا ليش؟ لأن هنا حبك ليس من أخوات سأل وليس من أخوات ظن، البحث أصلا لا يطرح حبك إياه، عاد حبك إياه الكاف وشنو؟ حبك هل هو مفعول الأول؟ لا، مضاف إليه تأويل فاعل. وإياها مفعول واحد. حنا الحديث تاعنا في الفعل الذي يصل اثنين. إذا نركزوا المسألة، فعل ينصب اثنين، إما أن يكون باب سألة أو يكون باب ضمة. فهم إذا ما تروحوش تمتم بداو اتحاد الرتبة على الآخر، كان له رتبة الأول هذه. قال وأشار بقوله في كنته الخلف انتمى إلى أنه إذا كان خبر كان وأخواتها ضميرا فإنه يجوز اتصاله وانفصاله، يجوز اتصاله وانفصاله، واختلف في المختار منهما، فاختار المصنف الاتصال نحو كنته، واختار سيبويه الانفصال نحو كنت إياه، تقول الصديق كنته وكنت إياه. وكذلك المختار عند المصنف الاتصال في نحو خلتانيه، وهو كل فعل تعدى. مش به، مش به المختار، هو المخ ولا طار المختار. قلنا الصحيح انه شكون هو؟ لا ابن عقيل سيأتي، ماكش مش ابن عقيل، ماكش وش رجح ابن عقيل، هو سيرجح مذهب سيبويه. ابن عقيل سيرجح مذهب سيبويه. نعم. انت تنظر عليه مذهب مالك. صح. شو معناته؟ الاتصال والانفصال على السواء بمعنى الوصل او الفصل. لكن الصواب انه ابن مالك يرى ترجيح الوصل كل مسائل، يرى ترجيح الوصل كل مسائل. ابن عقيل اسمك هنا نسب شيئا الى ابن مالك وليس بصحيح. ابن مالك لا يجيز في باب سنيه الوصل على السواء، يجيز الوصل ارجح، الوصل ارجح. جيد. منه قال وكذلك المختار عند المصنف الاتصال في نحو خلتانيه، وهو كل فعل تعدى الى مفعولين، الثاني منهما خبر في الاصل وهما ضميران. ومذهب سيبويه ان المختار في هذا ايضا انفصال. قلنا مذهب سيبويه والرماني وابن الطراوة رحمه الله. ومذهب سيبويه ارجح. مش معنى مذهب سيبويه ارجح؟ ان كان يقصد الترجيح، اما لو كان يقصد الوجوب فلا، لانه هو الكثير في لسان العرب على ما حكاه سيبويه عنهم وهو المشافه لهم. بعدنا ابن عقيل سيستدل لا بالنصوص، انما سيستدل بما كانت سيبويه يقول فانا لم اعرف، اذا فهو حجة. فابن عقيل يمكن ان يقال له فاذا كان سيبويه اعرف فلماذا لم تذهب مذهبه في ان المثنى والاسماء الخمسة تعرب بالحركات، ولماذا اختار انها تعرب بالحركة تعرب بالحروف؟ احنا بينا الصحيح ان المثنى الاسماء الخمسة جمع ذكر سالم يعرب باش حروف، وابن عقيل رجح انها تعرب بالحركات المقدرة. فنقول لماذا لم تذهب هنا مذهب سيبويه وهو المشافه لهم؟ فهم لو كان يستدل بالرجال لا اقيمت عليه الحجة في مسائل الاولى السابقة، يعني الافضل الإنسان يسير على بالنصوص وكثرة الأدلة. وأتى من باب المثل وليس من باب الاستشهاد، ما تحت علاقة بالمسألة. أتى من باب إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي صار مثل يضرب في كل حاذق بالأشياء، في كل ماهر حاذق بالأشياء قال له هذا. ثم قال طبعا إذا قالت حذامي فصدقوها هذا سيأتي أعرابه إن شاء الله لاحقا. وقدم الأخص في اتصالي وقدمن ما شئت في انفصالي. ضمير المتكلم أخص أي أعرف من ضمير المخاطب، وضمير المخاطب أخص من ضمير الغائب. فإن اجتمع ضميران منصوبان أحدهما أخص من الآخر، فإن كان متصلين وجب تقديم الأخص منهما. فتقول الدرهم أعطيتكه وأعطيتنيه بتقديم الكاف والياء على الهاء. لأنهما أخص من الهاء، لأن الكاف للمخاطب والياء للمتكلم والهاء للغائب، ولا يجوز تقديم الغائب مع الاتصال. فلا تقول أعطيتهك ولا أعطيتهني. وأجازه قوم، ومنهم رواه ابن الأثير في غريب الحديث من قول عثمان رضي الله تعالى عنه: أراهمني الباطل شيطانا. طبعا هذا من بليغ الكلام لو صح، الباطل أراهمني شيطان، فالحق كيف سيريهم إياه؟ أراهمني الباطل شيطانا، يعني الباطل كي نحكم كي نشوف من بعين الباطل أراهم شياطين، فكيف لو رأيتهم بعين الحق؟ هذا إذا كان يذم، إذا كان يذم هؤلاء الذين خرجوا أرادوا قتله. تبانا لو حملته محملا حسنا مثلا على غير الخوارج أو يدافع على قوم، طبعا الباطل يريك الناس شياطين، لكن لو نظرت إليهم بعين الحق لرأيتهم غير ذلك. لكن هو سبب ورود الكلام هذا على أكثر روايات إن صحت أنه قال في الذين خرجوا عليه، يعني أراهمني الباطل شيطانا، الباطل الباطل أراهمني شيطانا، فكيف لو رأيتهم بعين الحق لرأيتهم أكثر من الشياطين. فإن فصل أحدهما كنت بالخيار، فإن شئت قدمت الأخص فقلت الدرهم أعطيتك إياه وأعطيتني إياه، وإن شئت قدمت غير الأخص فقلت أعطيته إياك وأعطيته إياي. وإليه أشار بقوله: وقدم ما شئت في انفصالي. وهذا الذي ذكره ليس على إطلاقه، بل إنما يجوز تقديم غير الأخص في الانفصال عند أمن اللبس. سيأتي معنا هذا في باب الفاعل، باب المفعول. أمن اللبس مهم، فإن خيف لبس لم يجز. فإن قلت زيد أعطيتك إياه، من الآخذ؟ من الآخذ؟ المخاطب هو الآخذ، وإياه هو المأخوذ، فهم؟ لم يجز تقديم الغائب. يعني في الانفصال احنا وش قلنا؟ قدم ما شئت إن لم يكن لبس، لا تدري من هو الآخذ والمأخوذ. احنا سيأتي معنا في باب الفاعل، باب الفاعل قلنا المفعولين أيهما يقدم، عندك مفعولان أيهما يقدم، الآخذ ولا المأخوذ؟ الآخذ. فإذا كان شيء لا يأخذ قدم ما شاء، مثلا قل لك أعطيت زيدا درهما، يجوز نقول أعطيت درهما زيدا، يجوز. علاش؟ لأن الدرهم مستحيل يأخذ زيد، فقدمه لأخر ما يمشي. لكن يقول أعطيت زيدا عمرا، شو اللي دا زيد؟ عمر دا زيد ولا زيد دا عمر؟ فإذا كان قصدك زيد دا عمر يجب أن تقول أعطيت زيدا عمرا تقدمه، إذا كان عمره اللي أخذ زيد لازم تقدم عمر. وهذا ما يسميه العلماء بتقديم المفعول به الذي هو فاعل في المعنى، يقدم على المفعول به له مفعول في المعنى، مفهوم؟ إذا كلمة هذا من باب تقييد الأشياء بالدروس القادمة، أو جاي معنا درس قادم جاي معنا، أن الإنسان إذا عنده مفعولين أيهما يقدم؟ يقدم ما شاء بشرط أمن اللبس. لو حدث لبس قدم الفاعل في المعنى. هذا يتقرأ في باب تعدي واللزوم: والأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبس من زاركم نسج اليمن. ألبس من زارك نسج اليمن، يجوز تقول ألبس نسج اليمن من زارك، يجوز، خاص نسج اليمن مستحيل يلبس من زارك، فهم. لكن لو قلت أعطي محمدا بكرا قدم الفاعل في المعنى، قل أعطي محمدا بكرا، محمد هو الذي يدي. هذا العربي هو شيفهم، كي تقول أعطي محمدا بكرا يروح البكر يعطيه محمد، يجيش واحد يقول لك وما يدريك لعل اللي قدمت أخرت، يقول لك أخطأت، لا يجوز لك أن تقدم التأخير. إذا قولنا الآن في الدرس تاع الضمير، شوف الدروس كيف ترتبط، إذا اتحد في الرتبة يجب الفصل، إذا اختلف في الرتبة يقدم الأعرف، في الاتصال وفي الانفصال قدم ما شئت مطلقا إذا لم يحدث هناك لبس. قال: فلا تقول زيد أعطيته إياك، لأنه لا يعلم هل زيد مأخوذ أو آخذ. وفي اتحاد الرتبة تلزم فصلا، وقد يبيح الغيب فيه وصلا. إذا اجتمع ضميران وكان منصوبين واتحدا في الرتبة، كأن يكون لمتكلمين أو مخاطبين أو غائبين، فإنه يلزم الفصل في أحدهما. فتقول أعطيتني إياي، وأعطيتك إياك، وأعطيته إياي إياه. ولا يجوز اتصال ضميرين، فلا تقول أعطيتنيني، ولا أعطيتكك، ولا أعطيتهوه. نعم إن كان غائبين الشرط ننجبه، ننجبه من كلام ابن مالك وقد يبيح الغيب. نعم إن كان غائبين واختلف لفظهما من جابوا، هذا قيد لم يذكره الناظر، واختلف لفظهما فقد يتصلان، نحو الزيدان الدرهم أعطيتهما، أعطيتهم ضمير جمع والهاء ثانية ضمير مفرد، اختلف في اللفظ. وإليه أشار بقوله في الكافية، الكافية هي بتاع 3000 بيت، أصل الخلاصة هذه احنا قرأها ألفية، خلاصة الكافية 3000 بيت، هذه 1000. طبعا ما تستغربش 3000 بيت او شرح الأشموني، هذه الألفية، هذه قرأها ألفية شرح 10000 بيت. مع اختلاف ما ونحو ضمنت إياهم الأرض الضرورة اقتضت، مع اختلاف ما، يعني وقد يبيح الغيب فيه وصلا مع اختلاف ما، لازم يكون اختلاف في اللفظ، يعني صرح به في الكافية ولم يصرح به في الألفية. يعني وقد يبيح الغيب فيه وصلا مع اختلاف ما ونحو ضمنت إياهم الأرض ضرورة اقتضت، هذه نحو ضمنت ما دحت علق، ما دحت علق ما بحثتنا، إنما هي تتمة. وربما أثبت هذا البيت في بعض نسخ الألفية، يعني خلاصة بعضهم زاد كما نحبين نزيد بعض الأبيات. وربما أثبت هذا البيت في بعض نسخ الألفية وليس منها، وأشار بقوله ونحو ضمنت إلى آخر البيت إلى أن الإتيان بالضمير منفصلا في موضع يجب فيه اتصاله ضرورة، كقوله بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير، وقد تقدم ذكر ذلك. أرجو أن نكون قد فهمنا المسائل المتعلقة بالأبيات. المسألة الأخيرة ونختم بها البحث ثانا، يا المتكلم، أما قلوش حكمي أنه الوقاية، تعرفوا لماذا؟ لأن الدرس تعنى عن حنا ندرس الضمائر، لا حنا ندرسه الضمائر. يا المتكلم، يا المتكلم، يا المتكلم سهل جدا، يعني هذا الدرس يعني المعلومة هذه تحتاج فقط ساعة ولا ساعة ونص. يا المتكلم إما أن تتصل بالأفعال أو تتصل بالأسماء أو تتصل بالحروف، صح؟ يعني واحدة من ثلاثة. ونعطيكم هذا الجدول هذا ليسر تحفظوه، المرة القادمة إن شاء الله نزيد تفصيل أو نسمع ما قرأناش في الكتاب. لاحظوا، لأن القراءة في الكتاب تحتاج وقت، فك العبارة أولا تاع الشرح والعبارة تاع النظر، وزيد وتعرب الأبيات التي في الشرح، تشرح الأبيات التي في الشرح. يعني قراءة الكتاب يعني لأجل هذا صعب جدا. لاحظوا حكم ياء المتكلم، ياء المتكلم هذه إذا اتصلت بالأفعال بالأسماء وبالحروف، ياء المتكلم عبر عنها رحمه الله تعالى ابن مالك بقول ياء النفس. ياء النفس هي ياء المتكلم، تصل مع الأفعال وتكون مع الأفعال مع الأسماء، هذا رأيناه ولا لا؟ مع الحروف كيف نعربها؟ مع الأفعال مفعول به، مع الأسماء مع الحرف بحسب الحرف العامل. لكن قال العلماء يا المتكلم إذا اتصلت بالأفعال تجب نون الوقاية، تجب نون الوقاية قول واحد، مفهوم؟ لماذا؟ لأن الفعل لا يقبل الكسرة. ولو تركنا ياء المتكلم تحكم لطالبتنا بالكسرة، فتعارض أمران، الفعل لا يقبل الكسرة والياء تطلب بالكسرة، ولم يتطاوع هذان، لم يطاوع أحدهما الآخر، فرفعت القضية إلى المحكمة العليا للغة العربية، فقرروا بأن تلحق الأفعال نون، سميت بنون الوقاية لأنها تقي الفعل من الكسرة هذه. فلو قلت ضرب ك، ضرب هو، لم يتأثر الفعل، لكن غير تحب تقول دار بي لا تستطيع، الياء قالت احتاج كسرة، الفعل قال انا لا اقبل كسرة، وصارت خلوطة، فقالوا نأتي بنون، نترك الفعل على ما هو عليه، والنون هذه هي التي تتحمل الكسرة، ضرب فعل ماض والنون للوقاية والياء مفعول به، وخرجوا من الاشكال. اذا نستطيع ان نقول مع الافعال تجب نون الوقاية، ولكن طبعا لهذا يستدل على فعلية فعل التعجب بأنها فعل. قالوا ما هل يمكن أن تقول ما أفقاري إلى الله، ما أفقاري، ولا تقول ما أفقرني إلى الله، دل على أن أفقار فعل لأنها تجب، صح. سمع ترك نون الوقاية مع ليس، مع ليس سمع تركها مع ليس، وليس فعل ولا اسم، فعل، ليس فعل. فالجواب انتبهوا، الاصل ان ليس لا تدخل على، لا تتصل بياء المتكلم، مفهوم؟ انما تقول لست قائما، مفهوم؟ لست قائما، لكن استعملت ليس فعلا من افعال الاستثناء كما مر شفناه، افعال الاستثناء قلنا كاين ما عدا ما خلا ما حاشا وليس ولا يكون. فمثلا قلت قام القوم ليس اياي، ليس اياي، قام القوم ليس اياي، قام فعل ماض والقوم فاعل، وليس فعل ماضي ناقص، والفاعل مستتر وجوبا تقديره هو لأنه أفعال استثناء، وإياي خبر، اسم ليس فاعل أفعال استثناء، اسم ليس مستتر لأنه فاعل أفعال استثناء، وإياي خبر. قالوا قام القوم ليسي، قام القوم ليسي، المفروض ليسني، لكن قالوا ليس، هذا شاذ. وإنما سوغ الشذوذ هذا شو، سوغ الشذوذ هذا شو، ها، مجيئها محل غير وسوى، أشبهت غير وسوى، كلي قلت قام القوم غيري وسوايا تأتي بالنون، فلما أتوا بليس أشبهت غير وسوى فنزعوا النون. وإن كان ورد هذا في الشعر، تبهنا، عددت قومي كعديد الطيس إذ ذهب القوم الكرام ليسي، هذا شعر، والشعر مبني على الاحتمال والتساهل والضرورة وغير ذلك. إذن مع ليس، مع الأسماء واجب، ممنوع، مع الأسماء واجب حذفها، أي ممنوع نون الوقاية مع الأسماء ممنوع. لماذا؟ لأن العلة من مجيء نون الوقاية هي دفع الكسرة، أسماء تقبل الكسرة، فلماذا تأتي بنون الوقاية؟ إلا كل حاجة فيها شذوذ، إلا سمع مع مجيئها، سمع ثبوتها مع، انتبهوا، أولا قد وقت، وقت قد وقت في الفأر، لا قد وقط، وقط بمعنى اسم فعل. ثانيا لدن، لدن بل مع لدن، لا تجب، فتجب معها. وعيد قد وقد، ايش معنى قد؟ بمعنى اكتفي حسبي، صح ولا لا؟ وقط بمعنى كذلك اكتفي، فهم اسم فعل امر بمعنى اكتفي، قط قط اي اكتفي اكتفي، قد بمعنى اكتفي. بالله عليكم الا ترون ان اسم فعل، اسم فعل مش من فعل يشبه الفعل، فلما اشبه الفعل سوغ ما جاء النون معه، فهم؟ لما اشبهت الفعل سوغ ما جاء النون معه، فقالوا قدني وقطني، فنصر فقدني من نصر الخبيبين قدي على اصل ما كاش نون. لماذا؟ لانه اسم ليس الامام بالشحيح الملحدي. قدني من نصر الخبيبين قدي، شكون افضل قدني ولا قدي؟ قدي. لماذا؟ لانه اسم. لكن اللي قال قدني من نصر الخبيبين قدي، قدني لماذا جاء بالنون؟ لان اشبهت الفعل، وش من فعل وش بالفعل. فنقول ارادوا الحفاظ على حركة البناء نتاعو قد، حبك اسم فعل مبني قد، فاتوا بنون الوقاية هذه قد ني. فلدن كذلك، لدن على وش مبنية؟ وش لاحظوا مبنية على السكون، صح مبنية على السكون ولا لا؟ فلما بنيت على السكون ارادوا الحفاظ على حركة بنائها، فجاءوا بنون الوقاية تولي لدني. شو اللي تقبل الكسرة؟ النون الوقاية اللي تقبل الكسرة، أما لدن فتبقى حركة بنائها. فلذلك قالوا من لدني، لدني علما، من لدن أمرا من تعال سورة الكهف علمناه من لدن علما. هذه لدن، لدن اسم لم يشيء اسم، اسم كان المفروض ان لا تدخل عليه نون الوقاية. لماذا دخلت عليه نون الوقاية؟ لابقاء حركة بنائها. قد وقط لماذا بنيت لماذا دخلت عليه نون الوقاية؟ لانها اشبهت اسماء، اشبهت افعال. بقتنا مع الحروف، ياء المتكلم اذا دخلت مع الحروف ننظر، ننظر اما الحروف حروف جر او حروف نصب. حروف الجر تعرفوها 20 حرفا، وحروف النصب إن وأخواتها، مفهوم؟ هنا التفصيل. حروف الجر نون، شوفوا كل هذا تفصيل مع الحروف، كاين حروف جر حروف نصب. مع حروف الجر ممنوعة وواجبة، عجيبة، ممنوعة وواجبة، ممنوعة وواجبة، واجبة مع من وعن، من وعن وش تقول؟ مني ولا مني؟ عني ولا عاني؟ أيها، أما قول الشاعر الشاذ أيها السائل عنهم وعاني، لست من قيس ولا قيس مني، وش ندير لك؟ هذا الشاذ. وهي لازم تقول مني وعني، مع ممنوعة مع غير، مع غيرها، مع غيرها قصدي، مع غير من وعن. خطأ واحد يقول فيني كما يقول السوارة، شو بدك فيني؟ مش هذي فيني، شو بدك فيا؟ فيا مش فيني، بيان فيني هذه حاجة أخرى. بيني خطأ، مر بيني شو هذي يقولها؟ مر بيني ولا عليني، ما يجوز علي. هكا حروف الجرهات هات ما شئت، اتفقنا؟ اذا واجبة مع عن ومن، ويتم تانية مع، ولاحظوا عن من ما يشتبه لدن، ارادوا الحفاظ على حركة البناء عن من، من خليها هذا. اما مع حروف النصب اللي هي ان واخواتها، مع ان واخواتها راجحة مرجوحة جائزة. راجحة مع ليت، مرجوحة مع لكن، لا كيف قالت شو اسمه؟ لعل راجحة مع ليت، مرجوحة مع لعل، جائزة مع إن، أن، لكن، كأن. وعد انتبهوا، يا المتكلم دخلت على حروف الجر، هل تأتي بنون الوقاية؟ آتي بها وجوبا مع من وعن، وأمنعها مع غيرها. دخلت على حروف النصب، هل تأتي بإن بنون الوقاية؟ قال لك مع ليت راجحة، هي في الحقيقة بناتنا هذه، متقولوهاش واجبة. أما اللي يجيب لك ليتي، قل من أين أتيت بها هذه ليتي؟ ليتي من أين أتيت بها؟ فهم راجحة مع ليت، هذا ما نساير ما قاله النحاة، وإلا من أين أتيتم بليتي؟ جاب لك بيت من الشعر تقيس عليه، لا يقاس عليه. ثم مع لعل، مع لعل مرجوحة، الأفضل تمزحها تقول لعلي، والأفضل ما تقولش لعلني. القرآن قاع فيها لعلي أبلغ الأسباب، ما تجيبش النون. ومع إن، إني وإنني، وأن، أني وأنني، ولكني ولكنني، وكأني وكأنني، يجوز لك. خلاصة مع حروف النصب وش نقوله؟ جائزة، لكن اختلفوا قسموا، قالوا راجحة مع ليت، مرجوحة مع لعل، وجائزة مع الباقي. فهم جائزة على السواء، إن ولا إني، إني ولا إنني، كيف كيف صح، ليت ليتي ولا ليتاني، ليتاني. أما اللي قال ليتي فبنى على بيت من الشعر ولا هكذا. فهذه خلاصة يا المتكلم. قال ابن المصنف رحمه الله: وقبل يا النفس مع الفعل التزم نون وقاية، وليس قد نظم. فهم يعني قبل يا النفس مع الفعل التزم نون الوقاية، وليس قد نظم، صح ولا لا؟ بعدين خلاص وليتني فشى، يعني راجحة، وليتني فشى، وليتي نذر، ومع لعل عكس، لعل وش بها؟ لعلي نذر، ولعلي فشى، ولعلني نذر. وليتي، وليتني فشى، وليتي نذر، ومع لعل عكس، نقطة نقطة. وكن مخيرة، وين؟ في الباقي. شكون هي؟ إن، إن، أن، ولكن، كن مخير على السواء، نقطة. وكن مخير، اعطيني البيت من أوله. وليتني فشى، وليتي نادرة، ومع لعل عكس، وكن مخير في الباقيات. بعدين قال: واضطرارا خفف مني وعني، يعني تراح لك وين بعد الحروف الجر، كمل لك حروف النصب راح الحروف الجر. واضطرارا خفف مني وعني بعض من قد سلف، جاب لك بلي من وعن، كان اللي قالوا عاني وميني خفف، وكان المفروض وش يقول؟ مني وعني، وسكت عن الباقي، لا ممنوع، بعض من قد سلف. بعدين قال: وفي لدني، وفي لدني، لدني قل، وفي لدني، وراي قال اسمع، وفي لدني لا دوني قل، قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي، يعني يجوز لك تثبت النون ويجوز لك تحذفها. مفهوم؟ انتهى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. هاتشوف.